الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد محترف بالتقصير عن شكر بعض ما أولاه من الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم يا عباد الله، لقد أكمل الله هذا الدين بالنصر والإظهار على جميع الأديان، بل نطقت به جميع الأديان، فنصر الله عبده ورسوله محمد وقبل أهل الشرك انحدارا عظيما بعدما كانوا حريصين على صد المؤمنين عن دينهم قانعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشونهم، وانهزموا أمام الحق وبعثوا. وما ذاك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأتم جل وعلا على عباده نعمته بالهداية والتوفيق والعز والتأييد والتمكين في الأرض، ورضي الإسلام لنا دينا اختاره لنا من بين الأديان، فهو الدين عند الله لا غير. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، لقد نظر أصحاب الأفكار البريئة السليمة في أحكام الإسلام، نعم نظروا في أحكام الإسلام نظر طالع، فاعتنقوه وتأملوا في حكمه الجليلة فأحبوه، وملكت قلوبهم مبادئه الحكيمة فعظموه. وكلما كان المرء سليم العقل، نعم اسمع لهذه العبارة يا أخي المسلم حقا، نعم وكلما كان المرء سليم العقل، سليم العقل لن يرى البصيرة مستقيم الفكر، اشتد تعلقه بهذا الدين لما فيه من جميل المحاسن وجميل الفضائل. بل كله محاسن وكله فضائل. جاء الدين الإسلامي بعقائد التوحيد التي يرتاح لها العقل السليم ويصرها الصرح المستقيم، تدعو إلى اعتقاد أن للعالم إلها واحدا لا شريك له، أولا لا ابتداء له، وآخرا لا انتهاء له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له القدرة التامة والإرادة المطلقة والعلم المحيط، يلزم الخلق الخضوع له والانقياد والعمل بما يريد، وذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي وعدم تعد الحدود، وذلك لسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأوضحت السبل وانارها. ونصب الادله والبراهين في الانفس والاثار، وحتى العقول على النظر والاستدلال لسفر البراهين الى معرفته وتعظيمه كالقيام بحقوقه، فتراه تارة تلفت نظرك الى انه لا يمكن ان توجد نفسك ولا ان توجد من دون موجب. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ فيقول جل وعلا: فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء داخل يخرج من بين الصلب والسرائر. وقال جل وعلا: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء رتبك. اما كون الانسان موجبا لنفسه فهذا امر مدعاه الخلق، واما وجود الانسان هكذا من غير موجب فامر ينكره منطق الفطره ابتداء، ولا يحتاج الى جدل كثير او قليل. واذا كان هذان الغرضان باطلين فانه لا يبقى الا الحقيقه التي يقولها القران الكريم، وهي ان الخلق خلقه الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه دلاله على خلق الانسان، وتارة يلفت تبارك وتعالى يلفت النظر الى السماوات والارض، فهل هم خلقوها؟ فانها لم تخلق نفسها، كما انهم لم يخلقوا انفسهم. وتارة يفتح امام العقل والبصر صحيفة السماء، صحيفة السماء وما حدث من شمس مشرقة وقمر منير ونجم مبين، فيقول تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كربتين ينقلب اليك البصر خاشعا وهو حكيم. ثم يلفت النظر الى الارض وما فيها من اجسام متنوعه وما فيها من جبال وقفار وسهول، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزروع ونخيل سنوان وغير سنوان، تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الاكل. فتشاهد عدة اشجار بعضها بجوار بعض في قطعة واحدة وتسقى بماء واحد، وقد جعل الله لكل شجرة جذورا تمتص بها من الارض ما يناسبها من الغذاء الذي به اقتوابها وحياتها. ثم بعد ذلك تنفتح تلك الاشجار المتجاورة كل واحدة منها عن ثمرة تخالف الأخرى في اللون والطعم والرائحة. ألا يدل هذا على وجود صانع الحكيم؟ ألا يدل ذلك على وجود قادر مقتدر؟ إن في ذلك الآية أي لدلالة وعلامة لمن آمن بالله العظيم الذي غلبت قدرته على كل شيء. فمهما كان يلفت النظر الى ما يمثله من الماء، الى ما يمثله من السماء من الماء الذي به قوام الحياه، ولو شاء لجعله اجاجا لا نفع فيه. ومهما كان يتحدث عن وحدانيته وعن انفراده بالملك والتكبير وحده لا شريك له في ملكه، كما انه متصرف يخلق في خلقه يحكم فيهم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه، لا يحتاج الى هيئة امم متحدة، ولا يحتاج الى مؤتمرات كاملة، لا معقب لحكمه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الى غير ذلك من الادله ومن رحمته لعباده المؤمنين شرع لهم من العبادات ما يهدد بها النفوس ويصفيها وينظم العلاقات ويقويها ويجمع القلوب ويزكيها. فلا شك ولا ريب ان كل علم نافع ديني او دنيوي او سياسي قد دل عليه القران دلاله لا شك فيها. فمتى نستدل بذلك؟ متى نستدل بهذه الدلاله؟ اذا ابتلينا عن هيئه الامم المتحده او عن الدولتين الصغيرتين امريكا والاتحاد السوفيتي. نعم اذا استغنينا عن تلك الدول الخبيثه الخبيثه العقائد التي لا تريد الاسلام ولا تريد اهله ان يبقوا على الارض طرفه عين، فكيف يحق لنا ان نستعين بهم يا امه الاسلام؟ كيف يحق لنا ان ننظر اليهم الا بعين الاستدراء والاستفخار؟ لا شك فيها أمة الإسلام، لا شك ولا ريب أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي قد دل عليه القرآن دلالة لا شك فيها. فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما في شريعة الإسلام ما تشهد العقول السليمة الزكية وبصدقه ونفعه، بل في شريعة الإسلام ما تشهد العقول السليمة الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. وكذلك أوامر الإسلام كلها عدل لا خير فيها ولا ظلم، فما أمر بشيء إلا هو خير خالص أو راجح، وما نهى عن شيء إلا وهو ترك خالص أو ما تزيد مفسدته على مصلحته. وكلما تدبر الإسلام وكلما تدبر العاقل اللبيب أحكام الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه، وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين يجده يدعو إلى مكارم الأخلاق والصدق والعفاف والعدل وحفظ العهود وأدى إلى ما نار والإحسان إلى الأيتام والفرائض إلى المساكين وحسن الجوار وإكرام الضيف، كما يدعو إلى تحصيل التمتع إلى جانب الحياة الحلال التي أحلها الله من الطيبات. أحل ذلك التمتع في قسط واعتدال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كما ان الاسلام يدعو الى البر والتقوى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الظلم والاثم والعدوان. فهو دين كامل، دين كامل لا يحتاج الى قوانين وضعيه ولا يحتاج الى افكار منحرفه، دين كامل لا يامر الا بما يعود على العالم بالسعاده والفلاح، ولا ينهى الا عما يجلب الشقاء على المضره للعباد. فتبا ثم تبا لاعداء الشريعه الاسلاميه الذين يظنون بالشريعه غير الصوت، عليهم دائره الصوت واللعنه، يؤلهون الطبيعه وينسبون اليها النظم الرفيعه فيزعمون ان الوجود هذا خلق نفسه فكون اجزائه العليا والسفلى، وينكرون وجود الله عز وجل. فليس العجب من هلاكهم، والله ثم والله ليس العجب من هلاكهم، ولكن العجب والاسف على من اختلى عدوهم من الذين يشرون الاسلام. تنكرون وجود الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقدرهم تقديرا فيره من سحوق عميق آثم فان تاتي السلف ثم والله والله ثم والله لن تاتي السلف بهذه المخلوقات في الارض والسماوات فلا يجوز شرعا ولا عقلا ان تكون هذه الاوامر اوجدت نفسها بل اوجدها الله. نعم يا امه الاسلام يا اهل العقول السليمه يا اهل الفطر المستقيمه لا يجوز شرعا ولا عقلا ان تكون هذه الاوامر اوجدت نفسها بل اوجدها الله بل اوجدها الله بل اوجدها الله الذي رفع السماء بغير عمد النار وبسط الارض على تيار الماء فلا اله الا الله فلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا اله الا الله مخلصين له الدين ولا نعبد الا اياه ولو كره الشيوعيون ولو كره الملحدون ولو كره اليهود والنصارى المبشرون. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. تنور قلوبنا بنور الايمان اللهم انور قلوبنا بنور الايمان واعذنا من شرور انفسنا والشيطان واوفقنا لطاعتك وجنبنا الكفر والفسوق والعصيان والحكم بغير ما انزلت يا رب العالمين. واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من ذي ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الجواد اللطيف بالعباد الذي من اعتز به راس وساد الذي من اعتز به راس وساد ومن تمسك بكتابه ايده وحماه من الرجال ومن عرض بنواجذه على سنه نبيه نظره ولم تنق الاعوان والاجناد. نحمده ونستعينه ونسأله التوفيق لاتباع الكتاب والسنة ونسأله أن ينجينا من البدع المضلة السوداء ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ارتكاب المعاصي والفساد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله ربنا بالحق بشيرا ونذيرا وما مات حتى ترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها يلتقي على الاسر والاجتماع صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين كانوا اتبع الناس لسنته في اليقظه والرقاد وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فان تقواه نعم العزه ليوم المعاد وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فان التمسك بهما اعظم الجهاد لا سيما عند كثرة الاهواء وظهور الفساد. فقد ورد في الحديث ان المتمسك بدينه من فراق الزمان له اجر 50 من الصحابه فانه كالقابض على الجمر وان المتمسك في دينه كالقابض على الجمر فذلك لقله الاعوان فكثره الابدان في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا بدا الاسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. أمة الاسلام كونوا من الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس او يصلحون ما افسدوا النار. ايها المسلمون، اي غربه اشد من ان اكثر المسلمين الذين يتقون الاسلام لا يعرفون قراءه القران، وبالاخص لا يعرفون قراءه فاتحه الكتاب التي هي اصل القران وهي السبع المثاني، ولا يعرف ما يجب عليه من امور الدين كالقراءه في الصلاه وغيرها. اليس ذلك يا امه الاسلام من البعد عن التعاليم التي رسمها الاسلام؟ امه الاسلام اليس ذلك كله من البعد عن التعاليم التي رسمها الاسلام؟ فجاء بها القران حتى الذين يتعلمون لا يهتمون بالقران كما يهتمون بالمواد الدراسيه الاخرى، وبعضهم لا يعرف ما يعرفه من المواد الرسميه. للاسف الشديد دستورنا القران الكريم قراءتنا المستقيم لا يعد من المواد الرسميه في بعض الدول العربيه التي تدعي الاسلام. امه الاسلام كما يهتمون بالمواد الاخرى التي ادخلها اعداء الاسلام، التي ادخلها اعداء الاسلام للمسلمين، حتى انحرف الاكثرون، حتى انحرف الاكثرون عن تعاليم الاسلام، وصاروا يحاربون التعاليم الاسلاميه ولا يبالون بها. فماذا نقول؟ انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اعلموا ان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، هدي محمد رسول الله، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن شد عن جماعة المسلمين شد في النار. وصلوا على رسول الله كما امركم الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه واقوامه وقدوه في مقدمته خلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وألتزم أمر ربتنا حتى نتبع نهجهم يا رب العالمين. اللهم ألتزم أمر ربتنا حتى نسلك سبيلهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم انصرنا بالإسلام، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وائمه وولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم من هذا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم مزق اعداء الاسلام واعداء المسلمين تمزيقا، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم ادل عليهم دائره السوء، اللهم ادل عليهم دائره السوء، واجعلهم غنيمه في المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، واجعلنا واياهم هداة مهتدين، اللهم ارنا واياهم الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وارنا واياهم الباطل باطلا، وارزقنا واياهم اجتنابه، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ومجلات الفتن، اللهم ارفع عنا مجلات الفتن، اللهم طهر بلادنا من مجلات الفتن،